وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فالنبي صلى الله عليه واله وسلم حذر من اشياء كثيره من امر الجاهليه المنقوطه المضغوطه، ولذلك يجب على كل مسلم اذا علم شيئا من امر الجاهليه مما حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتركه. وقد جاءت اشياء في حديث واحد، وليس معنى هذا انها مخصوصه بهذا الامر، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم علمنا كيف يطرح العلم وكيف يبذل العلم بطريقه يفهمها الناس وتكون سهله ويكون سهلا عليه تلقيه، وذلك انه عليه الصلاه والسلام قد اوتي جوامع الكلم، بمعنى اذا تكلم في الغالب يحفظ عنه هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان امور الجاهليه كثيره حذر منها الله عز وجل في كتابه العزيز، وحذر منها النبي صلى الله عليه واله وسلم في احاديث كثيره، منها ما جاء من قوله عليه الصلاه والسلام: ثنتان من امر الجاهليه، او ثنتان من امور الجاهليه، او ثنتان في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهم، بمعنى على مر الزمن وعلى مر الايام الى ان تقوم الساعه فيكون من افراد هذه الامه من يتعاطى هذه الاشياء. وهذه الاشياء لا شك انها تقطع العلاقه التي بين المسلم واخيه المسلم، لان الله سبحانه وتعالى جمع نبي محمد عليه الصلاه والسلام على هذا الدين، على دين الاسلام، على هذه الرابطه القويه والعلاقه الطيبه بين المسلم واخيه المسلم. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، وبحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. بل جعل العنوان عنده، عنوان الكرم عند الله سبحانه وتعالى، هو هذا الاسلام وهي هذه التقوى، كما قال الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولذلك لا ننظر الى جنس الانسان ولا الى لونه ولا الى بلده ولا الى شكله ولا الى جنسيته ولا الى اي شيء من ارائك، لا ننظر الى فقره ولا الى غناه ولا ننظر الى وجاهته وهل هو من ذوي المكانه او هو من ذوي يعني المعاني، انما ننظر الى اسلامه وايمانه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والعنوان كله يدور على تقوى الله عز وجل. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ الا وصل. فالوصول الى الله عز وجل بتقواه، والتمسك بهذا الدين، والتمسك بهذا الاسلام. ولذلك في مثل هذه الايام التي تسبق ايام الانتخابات وغيرها، يتمسك الناس غالبا بامرين، وكلاهما مذموم، وهو مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. وهذه لا شك انها جريمة في العلاقة التي بينك وبين أخيك المسلم. لا تنظر إلى شرف الإنسان ولا إلى حسبه ولا إلى سؤدده الذي يفتخر فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه أن من تعدى إلى عمل أبيه أو عمل أجداده قولوا له فليعض هنا أبيه. ما معنى تعرفون الريحان؟ هل الشيخ كتاب شيء؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: صرحوا ولا تكلموا، يعني صرحوا في هذا الامر ولا تكلموا، فليعقد هنا ابيه. وتعرفون هو نزل هنا معه، وهو كل ما يستقبح بتركه. والمقصود واضح، بمعنى ان الانسان ما دام انه افتخر بشيء حقيقي فردوه الى شيء حقيقي، إنما الجزاء من جنس العمل، فخرك بحسب بعمل أبيك هذا لا يدخلك الجنة، فخرك بنسبك هذا لا يدخلك الجنة. في سورة كاملة في ذم عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامرأته، سورة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي أخو أبيه، وهاشم وبنو هاشم أفضل وأخير العرب، ومع ذلك جاء في التنزيل تبت يد أبي لهب وتبت، الأولى خطر والثانية دعاء، تبت يد أبي لهب وتبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب الذي هو الولد، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في بيدها حبل من نسل. وكل من استفر بأمر من أمور الدنيا جاء مذموما في القرآن، وجاء مذموما في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الطعن من الكرب أن يطعن الإنسان في نسب بعض الناس، يحط من قدره ويتنقص من مكانته، الله عز وجل ما يريد هذا، ولعل هذا من الفتنة ومن الابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصغرون، وكان ربك بصيرا. الغني مفتون، الفقير مفتون، ذو النسب مفتون، من نسبه رفيع مفتون، من نسبه وضيع كذلك مفتون، الكل مفتون. وكل ذلك حتى يرجع الناس إلى ما جاء في كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو المعيار الذي يدخلك الجنة. لا يجوز للناس لأي مسلم، لا يجوز له أن يتكلم في أي مجلس عن حسبه ولا على نسبه طريقة الافتخار والاعتزاز، إنما فخرك واعتزازك إنما هو بالدين وبالإسلام. لأن هناك من يسبقك، قد يكون هناك من يسبقك إلى دخول الجنة بعمل ليس بنفسك، فقد يكون هذا النفس غالب عليك وأنت مفتون بهذا. فالله عز وجل يريدك أن تعتز بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا النفس أنت لست مختارا فيه. يعني أنا الآن شهري من قبيلة الجمعة، هل اخترت هذا لنفسي؟ لا، أنت من قبيلة كذا، هل أنت اخترت هذه القبيلة؟ أو ذاك من هو من نسب وضيع، هل هو اختار هذا؟ هذا الله عز وجل هو الذي وزعه وهو الذي اختارك لعباده. فالمقصود إن أكرمكم عند الله لا تدخلوا، لا تدخلوا في أي منظمة يذاع فيه هذا الكلام وينشر فيه هذا الكلام المذموم، حتى نكون أخوة متحابين نريد ما عند الله سبحانه وتعالى. نتآلى فيما بيننا، نتناصح، لا نتفاضل، إنما هي النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا من بنود المبايعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليها بعض أصحابه، النصح لكل مسلم حتى ينتشر الخير ويتمسك الكل بدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.